بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. مسألة الإيمان، قضية الإيمان، قضية عظيمة، والتعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عليه استدراك، والصواب الذي عليه أهل الحق السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر من القرآن والسنة. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، ويترتب عليه أحكام متعددة ستأتي إن شاء الله الإشارة إليها. ولذلك قول الطحاوي الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني بالقلب، هذا هو تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه، ومنهم أبو جعفر الطحاوي. فالإيمان في لغة العرب مجرد التصديق، الإيمان في اللغة تصديق، لكن ليس كل تصديق يكون إيمانا، ليس كل تصديق يكون إيمانا. وكما قال ابن تيمية أن الإيمان، لأنه المرجئة يقولون الإيمان معناه في اللغة التصديق، ابن تيمية قال أنه ليس الأمر في كذلك، بل الإيمان أخص من مطلق التصديق، وهو الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. فلا نقول لمن قال لك طلعت الشمس آمنت لك، بل صدقتك، لكن تقول ذلك لمن أخبرك بأمر لا تدركه ولا تعرفه بالحس، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة تصديق، لكن ليس كل تصديق يكون إيمانا. وكذلك بالنسبة للاستعمال، آمن يتعدى باللام وبالباء، تقول آمنت به، هذا بالنسبة للخبر، أو المؤمن به، وآمنت له بالنسبة للمخبر. وأما صدق فإنه يتعدى بنفسه، تقول صدقته، ويختلف عن الإيمان من جهة اللفظ والاستعمال ومن جهة المعنى والمضمون. فإذن هذا التعريف الذي ذكره الطحاوي هو تعريف مرجئة الفقهاء، وهو يقتضي أن أعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان بل وأعمال القلوب، وهذا خلاف أدلة الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة الذين أجمعوا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أو قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاده وقول اللسان وهو إقراره، وعمل وهو عمل القلب وعمل الجوارح. فالإيمان يشمل جميع هذه الأشياء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله عز وجل عن الصلاة في شأن من صلى إلى بيت المقدس ومات قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان أبوابا، فقال: باب الجهاد من الإيمان، باب صوم رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. وفي صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكما قلت هذه المسألة مسألة كبيرة جدا، والذين خالفوا أهل السنة والجماعة طوائف، منهم كما سلف مرجئة الفقهاء الذين عرفوا الإيمان بين تصديق القلب وإقرار اللسان، وبعضهم يجعل الإيمان هو تصديق القلب والإقرار شرط فيه وليس من مسماه، فلا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان. والقول الآخر قول الجهمية ومن سلك طريقتهم، الإيمان إنه مجرد التصديق أو مجرد المعرفة. وكذلك من الأقوال الفاسدة قول الكرامية اللي قالوا هو الإقرار باللسان، فعندهم المنافق مؤمن لكنه إذا مات فهو مخلد في النار. قال ابن تيمية أنهم خالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. فالمنافق عند المسلمين ليس بمؤمن، لأنه أبطن بقلبه التكذيب والشك والإباء. ولهذا قال الله: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذا القول الذي قاله الكرامية كما قال ابن تيمية قول منكر لم يسبقهم أحد إليه. وقول مرجئة الفقهاء أنه التصديق وإقرار اللسان وأن الأعمال ليست من الإيمان قول خالفوا فيه القرآن وخالفوا فيه أهل السنة. فالإيمان اسم لكل أمور الدين، سواء كانت من الأمور الاعتقادية والعملية والقولية. فالجوارح تابعة للقلب صلاحا وفسادا. ومما يوضح في بهذه المناسبة أن الإرجاء في أهل الكوفة أكثر، وأول من قال هذه المقولة هو حماد بن أبي سليمان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبين أيضا بين الشيخ رحمه الله أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة أنه ليس لفظيا، فالمرجئة يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا نقص في إيمانه، بل إيمانه كإيمان الأنبياء، وهذا خلاف الاسم. أما فقهاء المرجئة فإنهم يقولون مثل قول أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، فيهم من يدخل النار وفيهم من لا يدخل، كما دلت على ذلك الأحاديث واتفق عليه الصحابة والتابعون. فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في الآخرة، وإنما ينازعونهم في الاسم. فإذن الخلاف قد يكون منه ما يكون لفظيا لوجود مواضع اتفاق بين مرجئة الفقهاء وبين جمهور أهل السنة والجماعة، ومواضع الاتفاق أن الله سبحانه وتعالى أراد من العبد القول والعمل، وأن العاصي مذموم على عصيانه مستحق للعقوبة في الدارين، وأيضا أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. كل هذا يقوله مرجئة الفقهاء، وأنه لا بد من النطق باللسان، ومن لم يأتي بالنطق باللسان مع القدرة على ذلك فهو كافر. فهذا يوافق فيه مرجئة الفقهاء أهل السنة. أما المواضع التي يكون فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء معهم يكون خلافا حقيقيا، فهو من خلال ما فهم من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعند أهل الحق عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن مرجئة الفقهاء قال لا يجوز الاستثناء في الإيمان مطلقا، وأهل السنة فصلوا في هذا، وأن مرجئة الفقهاء قالوا أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، وأهل السنة عندهم أنه يتبعض ويتجزأ، لكن صارت مقولتهم ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق. كذلك قالوا الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وعند أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان. والمؤمنون بينهم تفاوت، ليسوا سواء، هم متفاضلون في أصل الإيمان أو في فروعه. فهذا بإيجاز ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كل ما رواه الثقات والعدول عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء الله وصفاته وفيما يتعلق باليوم الآخر وفيما يتعلق بالأحكام الشرعية، أحكام الطهارة والصلاة وغيره، كله حق. فخبر الواحد حجة في مسائل الدين الاعتقادية والعملية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الآحاد، أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبا موسى. وعند أهل البدع أن خبر الواحد لا يحتج به في العقائد، فيردون كثيرا من النصوص الواردة في صفات الله بحجة أنها خبر آحاد. والتفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل من حيث الإثبات هذا بدعة، فكل مسائل الدين سواء، ما ثبت في الحلال والحرام ثبت في مسائل الاعتقاد، لا فرق في هذا. إذن أهل الحق أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام من الشرع، سواء في مسائل الاعتقاد أو مسائل الأحكام، فكلها حق من عند الله عز وجل. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى إلى آخر. الإيمان واحد هو التصديق بالقلب، معناه لا يزيد ولا ينقص، ومسألة الزيادة والنقصان هي من المسائل اللي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة والمرجئة. ومرجئة الفقهاء عندهم كما سبق إن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، وعند أهل السنة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كما قال الله عز وجل: أيكم زادته هذه إيمانا؟ وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال: يزداد إيمانا مع إيمانهم. وقوله: وأهله في أصله سواء، إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا بد أن يكون أهله فيه سواء، لأنه شيء واحد. والمؤلف أتى بتعبير فيه إبهام، قال: وأصله في وأهله في أصله، ولم يقل وأهله فيه. وعلى مذهب أن يقول وأهله فيه سواء، لأن هذا مقتضى كون الإيمان واحدا أن يكون الناس فيه سواء. والمرجئة قالوا إن أهله فيه سواء، فكان الطحاوي رحمه الله تحاشى أن يقول وأهله فيه سواء، فقال: وأهله في أصله سواء. ويؤيد هذا أنه قال: والتفاضل بينهم في الخشية والتقى، ولم يقل يتفاضلون في الإيمان. فعنده أن أعمال القلوب فيها زيادة ونقص، فيها زيادة ونقص. وأعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها عندهم ليست من الإيمان، فالتفاضل في أعمال القلوب والجوارح هي ثمرة وأثر من آثار الإيمان. وعلى قولهم يكون إيمان أفسق الناس الذي معه الإيمان، وإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سواء، وهذا قول باطل. والتفاضل بينهم في الخشية والتقى، يعني الخشية من الله والتقى التقوى، ومخالفة الهوى بطاعة الله ورسوله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وملازمة الأولى، المحافظة على ما هو الأولى به، وهذا هو مجال التفاضل عندهم. أما الإيمان الذي هو التصديق فليس فيه عندهم تفاضل ولا زيادة ولا نقص. وبهذا يعلم أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس خلافا لفظيا، لأن الخلاف اللفظي يقال عنه لا خلاف فيه، فكيف يكون لفظيا ويشتد إنكار السلف على من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان؟ بل هو خلاف حقيقي يترتب على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ومسألة الاستثناء في الإيمان وغيرها كما سبقت الإشارة إليه. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، لأن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنبياء الله ورسله هم خير وأفضل الأولياء، وهم أكمل المؤمنين إيمانا وتقوى، وأتباعهم كذلك من المؤمنين. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أكرمهم عند الله أطوعهم، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأتبعهم للقرآن، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى آمرا باتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا ينبغي أن يكون لأحد هوى أو رأي مضاد لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فسر الطحاوي الإيمان كما جاء في حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام في الأصول الستة، وهذا الإيمان بالمعنى الخاص. وسبق أن الإيمان يطلق إطلاقين: إطلاقا عاما يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية، اعتقاد وقول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويطلق إطلاقا خاصا ويراد به هذه الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسبق الكلام على الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله والملائكة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. وأما اليوم الآخر فهو الركن الخامس والأصل الخامس من أصول الإيمان، ذكره الله جل وعلا في كتابه وفصل الخبر عنه تفصيلا عظيما. كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما التفصيل فدونك سورة الواقعة والحاقة والتكوير والانفطار والانشقاق والقيامة والزلزلة والقارعة والأسماء الكثيرة له: الصاخة، الغاشية، الحاقة، الطامة، حساب، يوم الحساب، يوم التغابن، يوم النشور، الساعة، يوم الدين، كل هذه أسماءه. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر به الله عز وجل مما يكون بعد الموت من فترة القبر وعذاب القبر، والإيمان بالقيامة الكبرى، قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، والإيمان بالبعث والجنة والنار، وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع. قال تعالى في يونس، في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال سبحانه وتعالى في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وطرق القرآن في تقرير إمكان البعث أوضحها أربعة طرق: الأول الاستدلال بخلق السماوات والأرض، والثاني الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، والثالث الاستدلال بالنشأة الأولى، والرابع الاستدلال بما وقع من إحياء الله الموتى فيما سبق. وفي سورة البقرة فقط وحدها خمسة أدلة على البعث مما ذكره الله عز وجل. في سورة البقرة خمسة أدلة، خمس وقائع: قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والحادثة الثانية قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والثالثة قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الرابعة قصة العزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى قوله: ثم بعثه قال كم لبثت. الخامسة قصة إبراهيم عليه السلام في قوله: ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وينبغي أن يعلم أن أدلة البعث بعد الموت كثيرة جدا، وهي حق يجب الإيمان بها والتصديق، ولا يجوز أن يكون في قلب الإنسان يعني شيء من شك أو ريب فيما يتعلق بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان الستة. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.